السؤال الثاني. الثاني سماحتكم يا شيخ، لكم كتابان، الأول اليجوى المفيدة في المناهج الدعوية الجديدة، والثاني الفتاوى المهمة في المشاكل الملمة، وعلي حواشي لمن جمعهما يا شيخ. هل هذين الكتابين لكما والحواشي عندك علمهما يا شيخ؟ بارك الله فيك. شكرا لك. نعم، الكتابان لي والحواشي أنا مطلع عليها ومقر لها يا أخي. نعم، شكرا يا منصور، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر حفظكم الله من مكة المكرمة.